بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة تفسير وعقيدة، إكمالا لما تم شرحه سابقا، نكمل اليوم في بيان بعض الترجمات والقوة التفسيرية والروايات وحكمها عن باقي الأربعة الذين اشتهروا بذلك من الصحابة. ذكرنا في المحاضرة السابقة الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ونسني في بداية هذه المحاضرة بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارس بن تميم بن سعد بن هزيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار الهزلي. أمه أم عبد بنت ود بن سواء. أسلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قديما، فقد ورد عنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ما على الأرض مسلم غيرنا. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد كلها، كذا شهد اليرموك، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو صاحب نعله عليه الصلاة والسلام. توفي بالكوفة سنة 32 هجريا، وقيل 33، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان. أما عن منزلته وفضله في العلم والدرس، فقد ورد في الصحيحين عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكسنا حينا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له. أيضا أورد الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن زيد قال: قلنا لحذيفة: أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه، فقال: ما نعلم أقرب سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فالتفت فإذا عيناه تزرفان. وعن مسروق قال: ذكر عند عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربع، من عبد الله وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. أيضا أخرج أبو نعيم عن أبي البحتري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما. وعن عقبة بن عامر قال: ما أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله. فقال أبو موسى: إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. وعن ابن مسعود قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. نتطرق بعد ذلك إلى طرق الرواية التفسيرية الواردة عن هذا الإمام وهو ابن مسعود وحكم تلك الطرق من حيث القبول والرد. بداية نقوم بذكر الطرق المقبولة فنقول أولاها هي طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وهي من أصح الطرق وقد اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه. أيضا هناك طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وهي صحيحة أيضا اعتمد عليها البخاري كذلك. أيضا هناك طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهي صحيحة كذلك واعتمد عليها الإمام البخاري. كذلك طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وهي صحيحة اعتمد عليها الإمام الحاكم وابن جرير الطبري. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الطرق الضعيفة والواهية، وهي طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود، وهي غير مرضية، وذلك لانقطاعها لأن الضحاك لم يلقى ابن مسعود. ثالث هؤلاء الأربعة الذين اشتهروا بكثرة الرواية التفسيرية هو الإمام الأعظم الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أمير المؤمنين والخليفة الرابع وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، فهو زوج فاطمة الزهراء يكنى بأبي الحسن، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى في الإسلام، استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة لأداء الأمانات والودائع لأهلها من أهل الشرك. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه على المدينة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر وأخبر أن الفتح يكون على يديه. كذلك آخاه النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى فقال أنت أخي في الدنيا والآخرة. توفي رضوان الله عليه في رمضان 43 هجريا، فقد قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وغسله ولداه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم أجمعين. أما عن منزلته العلمية فقد كان رضوان الله عليه بحرا في العلم، وأوتي الحظ الأوفر من الفصاحة والبلاغة، فقد والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن ودعا له بقوله اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى 586 حديثا. فعن عبد الله بن مسعود قال كنا نتحدث أن أقضى أهل اليمن علي رضي الله عنه وأرضاه. وعن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد يقول سلوني غير علي كرم الله وجهه. وعن ابن عباس قال أعطي علي 9 أعشار العلم، ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي. وقد ورد كثير من أقوال الصحابة والتابعين في زهده وفضله، نذكر منها ما ورد عن الإمام علي نفسه قال لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي لتبلغ في اليوم 4000 دينار. وعن سفيان بن عيينة قال ما بنى علي رضي الله عنه لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال له: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وعن أبي شريجة أو زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. كذلك عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله، سمهم لنا. قال: علي منهم. يقول ذلك ثلاثة، أي علي منهم، علي منهم، علي منهم، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان. وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. وعن زر بن حبيش قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. أما عن مكانته رضي الله عنه وأرضاه في التفسير، ففيها الكثير من الأقوال والآثار، نذكر منها ما ورد عن ابن عباس قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وعن أبي الطفيل قال: شهدت عليا يخطب وهو يقول: سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم نهار، أم في سهل أم في جبل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظهر والبطن. أيضا ما روي عن نصير بن سليمان أحمس عن أبيه عن علي قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت بما فيما أنزلت، وأين أنزلت؟ إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. ثم نتطرق إلى طرق الرواية الواردة عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاها وحكم كل طريق منها، فنبتدئ بسرد الطرق المقبولة فنقول: أولى هذه الطرق طريق هشام بن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، وهي طريق صحيحة اعتمد عليها الإمام البخاري. أيضا طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، وهي صحيحة أيضا واعتمد عليها ابن عيينة في تفسيره. ثم طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي، وهي صحيحة جدا حتى أنها عدت من أصح الأسانيد، ولكنها مع ذلك لم تنل الشهرة كالطريقين السابقين، لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين بن الحسين من الروايات والأباطيل. ومن الملاحظ كثرة الوضع على الإمام علي في الروايات التفسيرية، وذلك لأسباب نذكرها فنقول: أولا، غلو الشيعة في حب الإمام علي رضي الله عنه، وذلك منهم بدافع الترويج لمذهبهم والتدعيم له. ثانيا، نسبة الإمام علي رضي الله عنه إلى بيت النبوة، ومن ثم أغرق الوضاع بالكذب عليه مما يعطيه رواجا وزيوعا، لذا لم يعتمد أصحاب الصحيح إلا على ما كان من طريق أهل بيته أو من أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وغيرهما. الصحابي الأخير من الأربعة الذين اشتهروا بكثرة رواية التفسير هو أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج الأكبري الأنصاري الخزرجي النجاري يكنى بأبي المنذر. شهد العقبة الثانية مع الأنصار كما شهد بدرا والمشاهد بعدها. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 164 حديثا، وتوفي ودفن بالمدينة رضوان الله عليه وأرضاه 30 من الهجرة. أما عن فضله ومكانته العلمية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: أقرأهم أبي، وفي رواية: أقرأ أمتي أبي بن كعب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4: عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حزيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي عز وجل أن أقرأ عليه. أثنى عليه الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: أبي سيد المسلمين. وعن مسروق قال: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6: عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى. من كل ما سبق يعلم أن أبي كان أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى وأقرأهم له، وعلى مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه، فقد كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكثرة المروي عنه ولسعة علمه لم يسلم من وضع الأحاديث عليه من قبل الواضعين والكذابين، وذلك كالحديث المروي في فضائل القرآن سورة سورة. وإلى هذا أشار الإمام النووي والسيوطي رحمهما الله تعالى. أما طرق الرواية عن أبي بن كعب فهي: طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وهي طريق صحيحة، أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والإمام أحمد بن حنبل. الطريق الثانية طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه، وهي حسنة، خرج منها الإمام أحمد ابن حنبل. بعد سرد هؤلاء الأربعة الذين اشتهروا بالرواية التفسيرية من الصحابة، نتطرق إلى جزئية: ما هي الأسباب التي أدت إلى شهرة هؤلاء الأربعة المفسرين من الصحابة دون غيرهم؟ أولاً، قوتهم في اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها ووقوفهم على أسرارها. ثانياً، عدم تحرجهم من الاجتهاد والتقرير إلى ما وصلوا إليه باجتهادهم، لأنهم كانوا يملكون المؤهلات العالية التي ساعدتهم على الاستنباط. ثالثاً، مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مكنتهم من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم، باستثناء ابن عباس رضي الله عنهما لصغر سنه، وقد استطاع رضوان الله عليه أن يستعيض عن ذلك بملازمته لأكابر الصحابة والأخذ عنه. نأتي إلى سؤال: ما قيمة التفسير بالمأسور عن الصحابة رضي الله عنهم؟ ذهب العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكان مما لا مجال للرأي فيه. أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال به الإمام النووي والسيوطي والحاكم في علوم الحديث بعد أن قيد ما أطلقه في المستدرك من قبول ورفع خبر الصحابي مطلقا. وكذا قال به الدكتور الذهبي في التفسير والمفسرين. أما ما حكم عليه بالرفع فلا يجوز رده اتفاقا ولا يعدل عنه إلى غيره. أما ما حكم عليه بالوقف ففيه قولان. الأول لا يجب الأخذ به لأنه بعدم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه اجتهاد من الصحابة، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين. ثانيا أنه يجب الأخذ به لظن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أي هؤلاء الصحابة الذاكرين أدرى الناس بكتاب الله ولبركة الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما شاهدوه من القرآن والأحوال، ولا سيما كبراءهم الذين اشتهروا بذلك. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف في محاضرتنا اليوم عند هذه الجزئية، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل الشرح والدرس، فنسأل الله تعالى لنا ولكم السداد والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.